طبعا محتاجه عنها عشان يترجموا لها الخطبه او الموضوع الخطبه والقران الايات التي ذكرت في هذه الخطبه، وبيستدل عليها رحمه الله. ويعني والميزه اللي في الظلال للاسف الشديد اللي محدش يعني كثير من الناس ما بيشعرش بيها، والبعض معذور ان يعني مش عارف يقرا الكتاب ولا القران. يعني اولا هو مستواه عالي شوي، يعني لان الرجل كان بليغ زي ما احنا عارفين، اديب وبليغ وناقد ادبي، فعنده مستوى بلاغه عالي جدا وتعبير غالي عالي جدا. والقران عايز كده، القران عايز حد يفهم كويس ويتكلم كويس ويعبر تعبير كويس عشان خاطر يحاول يخرج معاني من القران. ورغم انه في اكثر من موضع مواضع كثيره جدا جدا يقر بعجزه الشديد انه مش قادر يعبر عن معاني القران اللي حس بها، رغم بلاغته وفصاحته وقوه ادائه عليه رحمه الله. بنقول الناس محرومه منه لانه اسلوبه راق شويه، وده مش عذر في حد ذاته، يعني قد يكون عذر لوقت معين. ان نقرا الكتاب ما اقدرش افهم فيه، ده وقت معين، انما مع القراءه والاستمرار والحرص على ان نتعلم اللغه وتعلم قراءه اكتب واقرا مره واثنين عشر كتاب واثنين وثلاثه ومصدر واثنين وثلاثه اقرا في اللغه والكلام ده مع الايام، لازم هاي الحياه انه يستفيد. فالانسان يبقى محتاج لجهد ومحتاج لاسلوب في البداع عشان خاطر يستفيد من هذا الكتاب. انه يقول لك انا افتح الكتاب ما اقرا صفحه كده واحس النفس تعبت ومش قادر، ماشي غذي نفسك وتقوى، خذ فيتامينات، خذ حقن، خذ علاج لحد ما تتقوى ذهنيا وادبيا، تقرا تلاقي نفسك هتستفيد منه ان شاء الله. وفيه مصيبه ضامه اخرى تعلقت بهذا الكتاب بالذات من ناحيتين، من ناحيه السياسيين في الزمن الماضي اللي صادروا هذا الكتاب ومنعوا الناس من الاطلاع عليه وخوفوهم منه على اعتبار انه بيحرض الناس على الحكام على الظلمه طبعا. يعني هو فيه كلام ضد الظلم وضد الظالمين، وفيه توضيح كيف تواجه الظلم، كيف يواجه الظلم في الحكم، الظلم في المجتمع، الظلم حتى ظلم الزوج لزوجته، يعني كيف يواجه الظلم. فكان صريح وواضح لأنه فهم القرآن، فسحب أحكام القرآن على المجتمعات وحس بمعاني القرآن من خلال قصة اللي سمعناها دي، ومن خلال نظرته للمجتمعات بأفق واسع. وعاش طبعا في أوروبا فترة، وعاش في أمريكا، وعاش خارج مصر ثم رجع، فيعني بيحاول يوقع القرآن على واقع الناس من خلال فهم للواقع الناس وخلال فهم للقرآن لما فتح الله له. كان بيتكلم كلام واضح أن إنقاذ البشرية في القرآن، مش ينفع غير كده. ولما يقول إنقاذ البشرية في القرآن وفي الإسلام كرهوه، تعال غير نظام الكون ده العالم كله حاول يعني يتخلص من الإسلام اللي كان في تركيا عشان خايفين من الإسلام. الأصحاب الأموال خايفين من الإسلام لأنهم عاوزين يحتكروا ويسيطروا ويستخدموا أدوات لابتزاز أموال الناس، وأصحاب السلطان عاوزين يسيطروا على الناس وعلى عقول الناس وعلى قلوب الناس، والكفار والمشركين اللي هم عاوزين يهيمنوا على بلاد العرب وبلاد المسلمين برضو، يعني مش ما يريحهمش ان القرآن يبقى محكم. فالكل تقالبوا على ان الإسلام يخوفهم، اللي عاوزين المال خايفين من الإسلام، واللي عاوزين السلطان والحكم خايفين من الإسلام، واللي عاوزين الأرض والبلاد والإنتاج يستعمر البلاد ويحتلوها خايفين من الإسلام. فتآمر الجميع على الإسلام وبعدوه من تركيا وعزلوا تركيا عن الإسلام، وبالتالي كانت الخلافة في تركيا، وفتت الأمم وفتت الدول العربية والإسلامية عشان تستقر الأحوال. يطلع واحد في القدس في يوم الأيام ويقول لهم أنتم ضايعين ولازم ترجعوا للإسلام ثاني، لا ما يصحش. المهم كان ما كان، ومنع الناس من هذا الكتاب